و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أغفرنا جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ثبوت الخمس في الغنائم مطلقا و منها أرباح المكاسب كما تقدم شرحه بالروايات، ثم قبل الورود في بقية أقسام ما يتعلق به الخمس نشير إلى شبه معروفة في هذه الآونة الأخيرة تعرض لها جماعة. هذه الشبه تارة تطرح بلحاظ سيرة الرسول وأخرى بلحاظ بعض الروايات. أما الأول، هذه الشبه معروفة تعرض لها الفقهاء ومنهم الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب الخمس، وحاصله لو كان الخمس ثابتا في أرباح المكاسب لكان يأخذه رسول الله صلوات الله وسلامه، لم يثبت من سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ الخمس. وكذلك جملة من الأئمة، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، ليس عندنا رواية واحدة أن الإمام السجاد كان يأخذ. طبعا في كتاب الأستاذ طرحت الشبه فقط بلحاظ زمان الرسول، لكن إنصافا يمكن تعميم الشبه في الروايات الموجودة عن الإمام الحسن، سواء خلال 5-6 أشهر التي تصدى للخلافة الظاهرية أو بعدها لم يأخذ الخمس، ولا الإمام الحسين ولا الإمام السجاد. نعم في رواية الإمام الباقر موجود. فتبغى هذا، طبعا هذه الشبه الآن في كتبنا الفقهية تطرح وسابقا لم تطرح خذ زمان العلامة غيره، الآن طرحت في كتبنا الفقهية، وكذلك طرحت على مستوى العوام، يعني مو جديدا، خلال هذه 50 سنة الأخيرة اللي جملة من المثقفين الإسلاميين كتبوا في الأمور الإسلامية، يعني جملة ممن ليسوا حوزويين كتبوا في الأمور الحوزوية والدينية والعلمية الفقه ومشابه ذلك، إشكالهم المعروف أن مثلا علماء الشيعة كيف يأخذون الخمس، وأن الخمس لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض الفرق غير الشيعة، بلغني مثلا من الزيبية أنهم يستشكلون في الخمس هذا الإشكال أنه غير ثابت، هذا الذي يسمعه الشيعة لا أساس له. فهذا إشكال معروف في عدم تصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الخمس. والأستاذ قدس الله نفسه تقريبا آمن بالشبهه، من شبهه قویتون علایه، ثم اجاب اجمالا به عدم وضوح ما صدر من رسول الله صلوات الله و سلام علیه، کما انه یجاب عن الشبهه به اخبار تحلیل، مفاد اخبار تحلیل. حاصله ان الخمس بامکان امرا مالیا، لكن امره بيد الامام النبی والامام المعصوم صلوات الله و سلام علیه، فحين هذا بإمكان إمام أن يأخذ الخمس، بإمكان إمام لا يأخذ الخمس. فنفرض أن الخمس كان ثابتا في أرباح المكاسب، لكن حلله رسول الله كما في روايات عندنا صحيحة أن أمير المؤمنين حلله من الخمس، روايات صحيحة عندنا، وهذه الرواية كما ذكرنا حتى في كتب العام مذكورة عن الإمام الباقر أن عليا لما وصل الحكم لم يأخذ، لم يقسم، هم عندهم لم يقسم الخمس. فهذا هم جواب متعارف بأنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسب الآيات والرواية المعروفة أن تبعث إليه بخمس المغنم، وقلنا الروايات أن رسائله صلوات الله وسلامه عليه ما كتبه من الرسائل المشتملة على الخمس أكثر من هذا، من يرجع إلى مكاتب الرسول يجد ذلك، ليس غرضنا التفاصيل فقط إشارات عام. قد يقال بأن الرسول أحل ذلك، الولي البسيط صلى الله عليه أحل ذلك، الإمام الحسن والإمام الباقر بين ذلك، والإمام الصادق أخذ ذلك في فترة من الزمان، الإمام الجواد مثلا في تلك الرواية التوقيع المكاتبة المعروفة قال في هذه السنة فقد أخذ من الذهب الفضة، بقية الأمور لا أخذ منها. فالتحليل أمره راجع للإمام، تارة يأخذ مطلقا، تارة لا يأخذ مطلقا، تارة تبكي يأخذ من بعض الأموال لا يأخذ من بعض الأموال. فخینه اذن لیس اشکاله مادام هناک عندنا روایات کثیره و سیر قطعی جزمی من الامام صادق فماوه هذا مسلمون کبت روایات و انعیم علیهم السلام اخذ الخمس و قطعا جزمن است اذا ناقش نستجیر و بلا نستجیر و بلا فلی امام بداک المعنى الذي تقول به شیعه لا اشکال ائمه بالمعنى الذي يقول به سنة ايضا یعنی مثل شافعی مثل ابی حنیفه. خب لا اشکال ان هذا المقدار من فعلهم قطعا حجت و لا اشکال فيه بین جميع المسلمين لا يوجد مسلم لا يرى فعلهم حج به هذا اللحا و لذا يمكن ان يلتزم و ان الائم عليهم السلام بناء على رأي الشیعه و النبی صلی اللہ علیه و علیه و علیه و اهل بیته اختلف احوالهم فی زمان اخر و فی زمان نبی اکن هذا جواب آخر عن الشبه. و هنا جواب ثالث خطر بالبال و اشرنا الیه سابقا فی زکات تجاره نحن ذکرنا ان النصوص الواردت عن رسول الله حتی عند السنه لم نجد فیها نصا فی زکات تجاره لیکن المشهور بینهم زکات تجاره این هذا شيء قد انسان يتعجب فقهاؤهم مع اصرارهم انهم ياخذون سنه رسول الله التزموا بالزکات في مال التجاره و في روايات الشيعه التزموا في الخمس في ربح التجاره فبالنسبه الى التجارات هناك مشكلتان احداهما عند السنه والثانيه عند الشيعه بحث الظاهر مشكلتان. اما السنه التزموا به زکات تجاره، مراد به زکات تجاره یعنی مال و تجاره اذا لم یبع بقیه علی حاله طول سنه تأخذ منه زکات. مثلا رجل یبیع البطانیات او زوالی او موکت مثلا هذا المال ثابت عنده الصامت، صامت یعنی لا يتحرک، هذا المال الصامت الذي عنده طول سنه لم يتحرک هذا فيه زکات. المشهور بین السنه الا حتی العالم في جملة من الدول التي تأخذ الزكاة تأخذ الزكاة من مال التجارة بهذا المعنى. وقلنا أنه ذهب من أصحابنا الشيخ الصدوق أيضا لذلك. وأخير مشهور بين أصحابنا الاستحباب، نحن قلنا حتى الاستحباب محل إشكاله، لكن السيد الأستاذ أطال الله بقى السيد السيستاني احتاط وجوبا ما أنه خلاف للمشهور احتاط وجوبا بثبوت الزكاة في مال التجارة. ونحن ذكرنا أن الصحيح عندنا عشان ما عليه صابنا اصل الاستحباب محل اشكال فضلا عن الوجوب و احتياط الوجوبي. اذن كيف ما كان فزكاه التجاره التزم به السنه، هذه نقطه انا في تصوري تحتاج الى دقه عنايه. يعني في التجاره ضريبتان، ضريبتان اسمها الزكاه و هو مال التجاره الصامت يعني الذي بقي طول الحول قالوا هذا يزكى، و مال تجاره المتحرک یعنی بیعه این صارب بعد خروج معونته شخصیه و معونت تجاره قالو علیه الخمس، الاول قالو به سنه و ثانی قالو به شیعه. نحن سبق ان شرحنا ان زکات من قبیل به لغه الفارسی مالیات بر دارایی یعنی ضریبه الملک الاموال، ضریبه المال. ول خمس لغه الفارسیه مالیات بر درآمد، مثل لغه العربیه ضریبه الدخل. اصولا هاتان النکتتان یعنی الملک کل من عند املاک یعطی ضریبه مالیات به اصطلاح، او کل من عند دخل یدخل شی علیها ضریبه، هذا فی تاریخ البشر موجود. یعنی لن توجد حکومتون الا و هذه الضرائب کانت موجوده، حکومه قوامها با هذه الامور صوابه. فلذا الان في الحكومات الموجوده حتى في الجمهوريه الاسلاميه كلتا غريبتين موجوده، غريبه الملك والمال اسمها الزكاه، غريبه الدخل او ماليات بر درآمد اسمها الخمس. الخمس اساس هو الغنيمه به تعبير القراني ده، والزكاه اساس هو المال خود من اموالهم لم يقل من غنائمهم صدقه. فعندنا هاتان غریبتان باب تجاره از سنه التزمو به زکاتی مال تجاره از سامه صحابه، و شیعه التزمو فی مال تجاره المتحره یعنی فی دخ فی رب مشهور غارت شبه حتی عند زیدیه غریب عندهم اون که داده. و من الملحود فی تجاره لا توجد روایتون صریحتون عن رسول الله لا فی اصل ما ولا فی الرضا. انا فی تصوری بما ان هذه المشكله تر نحن فی باب زکات شرحنا هذه النقطه ان هؤلاء التزموا بزکات التجاره من وجود من غیر وجود نفسه. انا فی تصوری بعید ان فقهاء الاسلام سنتا و شیعه من القرن الثانی التزموا به هذا الشيء من دون ان يكون هناك شيء. هذا جدا بعيد. الان اكو كلام في انه يدون علم باسم فلسفه الفقه مو اصول الفقه، يعني فلسفه الفقه يمكن ان يقال فيها امور من قبيل هذه الارتكازات التي عاده لا في الفقه تدرس هذه الارتكازات ولا في الاصول. يعني واقعا الانسان الذي ينظر من بعيد يتامل كيف التجاره التزم فقهاء السنه بالزكاه لكن موردها مال تجار اصامه و التزم ائمه اهل البيت بالخمس و ما ان الظاهر لا زکات لم يرغو هم لم يرغو روایتا عن رسول الله في الزکات تعمل سن نفسه و لا في روايات الشيعه روايه عن رسول الله في الزکات الا في روايه ضعيفه عن علي قال قال رسول الله محل اشكاله و هم تحليل كان مفاد و تحليل. فلذا انا في تصوري هذا يلفت النظر لا فقط على مستوى الفقه الشيعي حتى على مستوى الفقه السني يلفت النظر. توضيح ذلك اما على مستوى الفقه السني الموجود من سيرة رسول الله من كان عنده 200 درهم عليه 5 دراهم زكاة من يملك. خب طبعا من يملك الغنم كذلك من يملك الزرع كذلك. قطعا فقهاء السنه لم يعمموا الزکات الى التجاره من جهت الغنم ولا من جهت الزرع، انما هم تعملوا عمموا الزکات من جهت درهم و دینار. عملتون نفسه؟ یعنی به عبارت اخرى النص الموجود من ملک 200 درهم علیه 500 دراهم زکات، من ملک 20 دینار علیه به اصطلاح نصف دینار زکات. لكن في زكاة التجارة لا يملك درهم ولا دينار، يملك موكت أو بطانية أو كتب. تأملوا لا يملك درهم ولا دينار، يملك الكتب. هذه الكتب بقيت عنده سنة. فالنقطة التي صارت سبب لفهمهم الزكاة في مال التجارة قالوا لا فرق بين أن الإنسان يملك 200 درهم أو كتاب قيمته 200 درهم. اذا مول حول على 200 درهم عليه الزکاة. تعملت النقطه؟ يعني فهم الماليه سواء كانت الماليه في نفس الدرهم او في الكتاب او في الموكل او في البطانيه او ثم مثلا عنده، لكن قيمته 200 درهم. ولم تتحرك هذه البضاعه خلال سنه. ولذا ذكرنا سابقا جمله كثيره من فقهاء السنه التزموا بزكاه التجاره اذا كان اكثر من 200 درهم، يعني جعلوا النصاب فيه هو النصاب في الدرهم والدينار، مو النصاب فيه هو النصاب في الغنم او البعير مثلا او الزرع. جعلوا النصاب فيه هو النصاب. طبعا جمله منهم لم يلتزموا بالنصاب، قالوا زكاه التجاره مطلقا يتمسكوا باطلاق خود من اموالهم صدقه. فأنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى احتمال قوي. طبعا قبل أن أدخل في هذا الاحتمال شرح وأنا بين قوسين، أولا احتمال قوي موجود واقعا كان هناك شيء عن رسول الله لم يصل إلينا، احتمال قوي موجود. وإلا ذهاب أكثر فقهاء السنة إلى ثبوت الزكاة التجارة مع عدم وجود النص الآن عندهم فضلا عن عندنا، لا عندنا ولا عندهم. على جلد فرمت احتمالا و كذلك روايات اهل البيت لعله كان هناك شيء ثابت طول الزمان لم يصل الينا. و يشهد لذلك ان هذه الفتوى زكاه التجاره زكاه مال التجاره في الزكاه اشتهرت بينهم لم يناقش فيها احد انه ليس فيها نص. و كذلك اشتهر على اهل البيت التخميس لم يقولوا ان اهل البيت خالفوا سنه الرسول. هذا احتمال اول. هذا الاحتمال معناه جهلنا بالواقع. هذا الاحتمال لا اريد ان اشرحه كثيرا، معناه جهل مو معناه كشف الواقع. این چیزی بود امر تو زمان امام باقر حتما تصمیم کردن که خب یه روایت ضعیفه داریم که پیغمبر اون تحلیل کرده، روایت ضعیفه داریم، ولی روایت صحیح ان علی بن هذا احتمال. الاحتمال الثاني الان نوید نشه، الاحتمال الثاني ان الفقهاء بذوقهم الفقهي المألوف في الساحه الاسلاميه حاولوا ان يفهموا شيء الان نحن نسمي تغيير الموضوع بحسب الزمان والمكان. نحن سبقا شرحنا هذا الشيء بعدين نشرح اكثر. يعني بعبارة اخرى ان الفقهاء السنه فهموا ان رسول الله ولو قال على الدرهم زكاتون، لكن الان في المجتمع الذي في القرن الثاني درهم يعني ممكن، يعني بعد انتشار التجاره، یعنی فی زمان رسول الله به اعتبار تجار لم تكن به هذه الصوره، تاملوا في المثل. و بعد انتشار العالم الاسلامی و توسع العالم الاسلامی، یعنی كأنما فهموا نفس الملاك و نقطه كانت موجوده في الدرهم الان في هذا الدواء موجود. صحيح ذاك الزمان يسمى درهم، الان في الاقتصاد الحديث في اصطلاح الاقتصاد يعني من جمله ما يبنى عليه الاقتصاد الماركسي الان هكذا يقولون، يقولون المعادله التي كانت موجوده سابقا، الانسان عنده بضاعه يحولها الى نقد حتى يحولها الى بضاعه اخرى، هذا الاقتصاد القديم، يعني بعباره فارسيه كالا پول، پول كالا. لكن في الاقتصاد الحديث مع تقدم الصناعه الجديد الان نقد موجود، يحوله الى بضاعه حتى يحصل النقد. هم يعتقدون أن معادلة الحياة الاقتصادية تغيرت، يعني في الاقتصاد القديم افرضوا مثلا يحصل غنم يبيع الغنم يأخذ فلوس، بدل الفلوس يشتري مثلا تلمن حتى يأكل أو يشتري موكل. فالمعادلة الاقتصادية بضاعة تحول إلى نقد، نقد يحول إلى بضاعة. ولذا ما كان هذه الصورة من التضخم الاقتصادي الموجود حاليا، و حال معادل لغة الفارسیه کالا به پول، پول به کالا. و اما فن اقتصاد الحدیث بعد تقدم صناعی، لا، پول به کالا، کالا به پول، یعنی الهدف تکثیر الفول، نقد تغییرت، المعادل تغییرت. الان الوضع الاقتصادی اصلا هیکل آخر، معادلت اخرى. فلذا هذا تقتضي بإصرار قوانين خاصة في الاقتصاد، ليس غرض الدخول في شرح هذا المطلب ونقده. نحن نريد أن نقول نقطة مهمة، في زمان رسول الله وعدم توسع التجارات وعدم انتشار العالم الإسلامي، خب المدينة، نحن إن شاء الله في بحث الأراضي نطرح هذا النقطة، أصلا في زمان الرسول الأرض لم يكن لها قيمة اقتصادية مهمة. الان الارض من جمله اركان الاقتصاد في اصطلاح الاقتصاد الحديث، خصوصا من عند اراضي واسعه يجرها، ما كان ذلك سابقا. اكثر ارض استخدمها المسلمون كحاله اقتصاديه خيبر، والا لما كانوا في مكه كل واحد بيته صغير، مكه انتاج زراعي ما في، في المدينه بمقدار ما يسكن في حديقه صغيره، اكثر من هذا ما. فلذا لما اول ما واجه المسلمون ارض لها معنى اقتصادي، ارض العراق تحیر عمر ما بیستن 36 میلیون جریب حسب ما قدره عمر بعد سهل ابن حنیف و علی المصطفی کار مهندس مسا مسا عرب العراق من البصره الى حدود تکرید، قبل تکرید الى حدود سامرا و من حدود قصر شیرین خانقین الى حدود صحراء السماوه واد السماوه، قدرها به 36 میلیون جریب. ها بلی فی المکاسب موزد مکاسب محرمه اخذه من العلامه، علامه اخذه من کتب السنه، کتب السنه هم ينقلون هاي قصه تاريخيه صوا. فتخيل ما بيعرف ما شايفين شيء، اول ما شافوا ارض بهذه السعه و لهم مدلول اقتصادي، ارض خصمه جدا، هل ما توجد في العالم اراضي به المقدار ما بين نهرين، نهر فرات و دجله. فلذا راى عمر بمشوره من امير المؤمنين سلام الله عليه انه لا تقسم الارض بين المقاتلين، تجعل موقوفة للمسلمين و خراجها و نماءها و منافعها للمسلمين، سميت بعض الخراج من هذه الجهة. يعني ارض اصبحت مفهوم، يعني نقطة اقتصادية مهمة. خیبر هم کدارید بس خیبر لا تو باست ارض العراق، ارض العراق و خیبر بود. نحن انشاءالله نشرح هذه الامور في باب الاراضي. اصولا نستطيع ان نقول بعض الامور حسب زمان و مکان الموضوع یتغیر تعملو، یعنی که زمان رسول الله الموکب چه حاج عادیه مو تجار علیه و یا پایند حسنه تعملو، الفراش یشتر الفلاش حتی یستخدمه و ادا فرد ناکان شعنه البیع و شرا الیوم یشتری قدم یبین. و اما ان یکون تاجر کبیر و مثلا عشرات الموکتات او الفروش او الزوالی تبقا انده سنه هادا ما کانه بیداک زمان. فلم ما صارف القرن الاول و ثانی فلواقع علی انسان الذي یجمع انده 20 زولیه تعملو که انما و کل زولیه نفر سر و الف درهم که انما خلا انده 20 الف درهم تعملو نکته. فالفقیه فهم هاده نکته ان الزولیه فی زماننا لیست هی زولیه فی زمان رسول الله، زولیه فی زماننا عند تاجر مو از زولیه استخدم حال انسان، از زولیه عند تاجر به منزلت درهم عند تاجر توتابی از درهم. فضریبت لفی کانت علی الدراهم به اینها رعوه علی الزوالی مال تجار اصامه و هادا اصولا معنی الفقه، یعنی الفقیه من یکون و خبیرن به زمانه و مکانه و خصوصیاته. ففهمو ان شیء الذي جعل فيه رسول الله الزکات و الدرهم و الدینار ولم يجعل رسول الله الزکات على الزولیه لان الزولیه يجلس عليها الفهر التم من یاکله الشعب اما یکون تاجر کبیر عند تم من خلال سن لا يباه تعملو. هذه عبارة اخرى عند راه المكدس عنده مؤتم من الذي كان في زمان رسول الله، أتم من الذي في زمان رسول يؤكل. وحتى التاجر إذا واحد يبيع يشتري اليوم يشتري بعض قدر يبيعه، هذا لابد ولذا اشترطوا في زكاة التجارة أن يبقى عنده حولا كهذا المنطق حولا كاملا خلال الحول لم يبع بقي على حاله. هذا فهم الفقه. نه اون مالی که مونده نه تجارت، اونی که مونده سرمایه ثابت. اما سرمایه باز درد 200 درهم که چی بگم دیگه؟ خب باشه دیگه نصاب داره کموزیده شما نیست گوستان هم چلتا برسی در خیلی اجاز چیزی نیست دقیقا سرمودی تبینه به ابن الله تعالی فلعام فهم و از زکات فی مال تجاره به معنا ان نفس الحال التي كانت للدرهم و دینار في زمان رسول الله الان نفس الحال لمال التجار اصام في زماننا و كذلك في روايات اهل البيت، يعني كأنما اهل البيت قالوا في الآية المباركة فعلموا انما غنمتم. خب اذا فرضنا المجتمع صار مجتمع تجاري و هدوء و حرب ماضي و ذهابون الامام که انما یوریده ان یقول نفس عنوان الغریمه به اطلاقها باقل فی ذات زمان یفهمون به اعتبار عدم وجود مکاسب الكثیره عنده یفهمون من الغریمه الحروب مثلا طبیعت الانسان عربی الجاهلی مثلا، لكن فی زماننا نفس العنوان الذي كان الغریمه به عینه فی ارباح المکاسب یسلو فلذا انا اتصور و ندا ذکرت لکم ان مثل ابن حزم و ظاهریون یرا ان الغنائم تشمل مطلق الفائده انه من ظاهری من علماء السنه فحین اذن نستطیع ان نقول هذه نکته راجعه الى فهم الفقها فی القرن الاول و الثانی لتعمیم الموضوع فی الزکات الى مال التجاره فی الغنیمه الى ارباح المکاسب. لا الان آمنه بود اصلا ذکر رو حالشه تعملو. و فی الواقع هادا کان بیان لسنت النبی نحن ذکرنا سابقا مثلا المسلمون بعد ان توسعت الدوله الاسلامیه ذهبوا الى مکان رأوا مثلا ان الشعیر مالتهم یختلف عن هادا الشعیر السلط و العدم جعلوا الزکات فی، یعنی قالوا الشعیر الذي کان فی المدینه یختلف عن هادا لكن هادا شعیره الان اداده ها بایل از سین الى روسی الى لعل الحنط مالت هم تختلف شکله لیکن نه حنط هست. هادا من وظائف الفقیه ایضا انه یبین ان الزکات علی الحنط و الشعیر لیس المراد ما کانه به شکل الحنط و الشعیر فی زمان رسول الله حتی ما کان من الخنت و شعر آن شکل های اختلاف فکر خنت تو شعر اون شکله یختلف اختلاف و شکل لا یؤثر صحابه فحینه اذن الذی انا اتصور ان فقهاء السنه لذهنیتهم ان الغنائم خاصتون به غنائم دار الحرب لم یوسع دارت الغنیمه لکن فی ذهنیتهم به نسبه الى الزکات قالوا زکات غریبت الملک فادام ملکون ولو الملک فی لسان رسول الله درهم لکن هادام درهم ولو ظاهر و موکب لکن درهم باطن و درهم یعنی تکدس الاموال مراد به داره وجود الاموال الان هم التاجر ینظر الیها که نقود لم ینظر الیها که ضبائن صواب و اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین بیان لنا ان المراد الجدی من الغنائم تشمل کل فائدته فلذا ارباح المکاسب الان به منزله الغنائم لا فرق فيه اصولا لا فرق فيه داره فهمه بده بناء على هذا اذا فرضنا في زمان الرسول اما للتحليل و اما لقصور الفائده یعنی قله الفائده لم يؤخذ الخمس ليس معناه ان ما جاء على لسان الائمه استجرب الله فيه اشكال اذن يمكن تصحيح كلا الامرين الزكاه في مال التجاره بهذا المعنى والخمس في ارباح التجاره ايضا بهذا المعنى يبقى هنا نقطه مهمه هل هذا يعني الفقيه حينما يقول هذه البضائع درهم و دينار هل هذا بحسب تقسيمنا من الفقه الاستنباطي ام من الفقه البلائي هذه نقطة صالحة للتأمل وهذا لا يختص ما نحن في انصافا في عدة من المواضع يعني بعبارة اخرى الفقيه يقول انا افهم المراد الجدي من الدرهم والدينار يشمل هذه البضائع ام ان هذا من الفقه الولائي المراد من الفقه الولائي يعني صحيح الدرهم والدينار شيء خاص لكن انا ولايتا بعنوان الولاية للفقيه اجعل نفس الملاك في هذا الضراعه فيكون من قسم الفقه الولائي وقد ذكرنا سابقا ان جمله من سنن النبي هكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان حرم الله الربا والربا كان ربا نسيئ ذاك الزمان مثل زماننا هذا يعطي 20 الف تومان بعد سنه ياخذ منهم مثلا 50 الف تومان هذا الربا اللي حرم الربا القران هكذا اما ربا النقد اعطي 100 تومان اخذ 120 تومان نقدا هذا لم يكن مفاضل آية هذا في رواياتنا حرمه رسول الله الرسول حرم هذا الربا ولذا ذكرنا سابقا ينسب الى ابن عباس ما كان يراه حراما مثلا 20 كيلو من الحنطه ب 25 كيلو من الحنطه نقدا ما كان يراه حراما وذكر وكيل انه رجع عن هذه الفتوى المشهور بين المسلمين حرمه ربا النقد لكن ربا النقد مشروط بالمكيل والموزون اما غیر المکیل و الموزون یجوز فی الربا اما ربا النسیء مطلقا حرام فرق هذا سبق ذکرنا لا عبرنا عنها به سنت رسول الله التشریعی هنا کلام ان هذه سنت و جعل من رسول الله یعنی ربا النقد کان حلالا حرمه رسول الله ام ان رسول الله فهم من الكتاب ان المراد من الربا هذا الربا میشمونه فلذا الرسول لم يشرع الرسول بيّن ولذا قد يطلب عليه الوحي البياني لأن الوحي على قسمين تارة الأحكام الكلية تشريع وأخرى بيان للتشريع فالرسول حينما يقول ربا النقد حرام يبين أن المراد الجدي من الربا يشمل ربا النقد صار واضح عنده وكذلك في الروايات موجود مثلا الربا حرام وفي الروايات موجود القرض المشتمل على المنفعة ربا لا نقول الرسول حرمه الرسول فهم أن الربا يشمل هذا الموضوع فيما نحن فيه هكذا يعني بالنسبة إلى سنن رسول الله تفسيرين شبيه ما نقول استنباط من الكتاب هو يفهم نحن لا نفهم لما تشريع من الرسول فيما نحن فيه هذا المطلب يأتي اذا قلنا ان النص مشتمل على عنوان درهم و دینار و درهم و دینار فی زماننا یشمل مال تجاره اصامه هل هذا فهم من الدرهم و دینار فقه استنباطی، از انهادا فقه ولایی، یعنی الفقیه و الحاکم یقول کما کانت زکات واجب علی الدرهم و دینار الانم اراها واجبتن علی الزوالی بدن علی تمن مال تجاره. ولی انصاف بالنسبت الى رسول الله قلنا انه تشریع من رسول الله و بعید ان یکون من فهم الكتاب و الروایات ذکرناها سابقا لا حاجت الى اعاده. و اما بالنسبت الى الفقه یعنی فی ما نحن فی ظاهرا انه من الفقه الولایی نحن صبر ان شرحنا الان از آمد من الفقه اخر من الفقه الاستنباطی لا من الفقه الولایی. مثلا نحن ذکرنا فی بحث الزکات قلنا ان المسلمين بعد توسعهم في العالم الاسلامي واخذ البلاد البعيده مثلا راوا في منطقه هناك شعير لكن شكله ليس شكل الشعير يختلف عنه لكن شعير عند الناس يقول شعير فاذا فهم الفقيه ان هذا عليه الزكاه هذا استنباط ليس ولايته. اما اذا فرضنا في مكان فيه ذره ذره في اصلاح ذره خب الفقيه يقول الان الناس كما في زمان رسول الله یخبزون الخبز من الحنطه و الشعير الان هم یخبزون الخبز من الذره فكما ان الحنطه و الشعير فيها الزكاه الذره هم فيها الزكاه. هذا تشريع هذا من الفقه الولائي. لاحظوا توسعه الموضوع و تغيير الموضوع و خصائص الموضوع من الفقه الاستنباطي. اما اضافه الموضوع و زياده الموضوع و تغيير الموضوع هذا من الفقه الولائي. انا ايه بالنسبه الى هذا اذا كان نظرهم الرجوع الى الملاكات هذا يشبه القياس عندهم والقياس عندهم من الفقه الاستنباطي. و اما اذا كان بنمر تشريع بر حاكم يجعل يقول كما كان في زمان رسول انا الان اجعل في الذره هذا من الفقه الولائي. فالفارق الاساس اذا كان الامر راجع الى تحقیق الموضوع و تنقیح الموضوع سعت الموضوع ضیق الموضوع هذا یکون من الفقه الاستنباط. و اما اذا کان من الحاق موضوع به موضوع آخر و تبدیل موضوع و موضوع جدید و لم یکون من جهت القیاس على رأی اصحابنا یکون من قبیل الفقه الولایی. و ظاهر ان ما قام بهی به اصطلاح السنه في زكاة مال التجارة من الفقه الاستنباطي عندنا أيضا من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أيضا من الفقه الاستنباطي. فالأئمة طبعا ليس مرادنا أن الأئمة فهموا يعني إذا فرنا فقيه يسوه يعني الأئمة عليهم السلام حاولوا أن يحددوا موضوع الغنيمة لا يلحقوا شيئا آخر. ولعل من رأى يتصور أن هذا صدر من الأئمة تشريعا تصور ان الغنائم خاصة بغنائم دار الحرب و الائم الحقوا ارباح المكاسب بها ليس كذلك. الذي نحن الان نفهم من مجموع الروايات ان الائم عليهم السلام حددوا لنا موضوع الغنيمة ولذا نتصور انهم في الواقع وهذا نعم هذا المطلب من شؤون ولاية الفقيه في الافتاء. ولاية الفقيه في الافتاء غير ولاية الفقيه في التحكيم. معنى شؤون ولاية الفقيه في الإفتاء أن الفقيه يفهم أن الموضوع الجدي هو هذا لا ذاك. ولو في الرواية عنوان الدرهم والدينار موضوع الجدي ماليتهما ولو في ظن الزوالي ولو في ظن الكتب هذا نوع من الولاية يعبر عنه ولاية الفقيه في الإفتاء. وولاية الفقيه في الإفتاء تقريبا متفق عليه بين عامة المسلمين اصولا من موارد الرجوع الى اهل الخبره المتفق عليها بين عامه العقلاء فقط عامه المسلمين. فندا الصحيح ان ما صنعه العام في هذا المجال وما جاء عن اهل البيت صلى الله عليه وسلم قد عن اهل البيت خبهم كعدل القران بيكون بمثابه تفسير الكتاب والسنه. هؤلاء تفسير الكتاب عندنا تفسير الكتاب في الغنيمه و عندهم تفسیر کتاب فی عنوان ملکیت درهم و دینار و انه هو استنباط نامده طبیعی علی که ما کان اذن از صحیح و فی الجواب ان نقول هذا امر لعل لعلم علیهم السلام نعم سبق ان شرحنا ان من جمله شؤون الائمه هذا من جمله شؤونه شؤون الائمه في الولايه تاخير بعض الاحكام الى الزمان المناسب. جمله من الاحكام جاء المذهب في روايه الامام المهدي حتى سلام الله عليه ولو اصولها بصوره ضعيفه في روايه الامام الصادق لا بس هذا المطلب ما آمنا به اجمالا و فيه روايات و اصلا مشهور بين الاصحاب شهر واسعه. فلعل الائمه عليهم السلام ما رأوا المصلحة في تبيين هذه عدة جهات أخروا بيانه إلى زمان الإمام الباقر ثم الصادق إلى آخر الأئمة عليهم السلام أجمعين. على كيف ما كان هذه الشبهة صالحة للدفع في تصورنا. يبقى الكلام في المقام الثاني وهو دفع الشبهة بحسب الروايات. هناك روايتان عندنا، إحداهما عن عبد الله بن سنان والأخرى عن سماعه قال عليه السلام لا خمس ليس الخمس الا في الغنائم خاصه. و روایت عبد الله بن سنان في غایت الصحه رواه الحسن المحبوب عنه و الراوی و مضافا الى وجودی في کتاب حسن المحبوب رواه الصدوق رحمه الله عن حسن المحبوب و رواه الشيخ الطوسي ايضا عن حسن المحبوب. فالروایت في غایت الصحه و تصریح الامام لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. غدا ان شاء الله تعالی نتعرض لهذه الروايه. طبعا روايه السماعه الان وصلت الينا من كتاب العياشي و هي مرسلتون، احتمالا انه كان عبد الله بن سنان اشتباه امصار وارد. روايه السماعه لم ترد الينا في مصدر صحيح، بل وردت عندنا روايه عن سماعه عن ابي جعفر عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام في كل رمح الخمس. فلذا رواية السماع قبولها صعب الآن، لكن رواية عبد الله بن سنان في غاية الصحة صحيح جدا وفي مصدرين مشهورين والسند صحيح والمصدر الأصلي صحيح جدا وهو كتاب حسن المحبوب ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. وتمسك به جملة خصوصا في الآونة الأخيرة بأن الخمس منحصر في غنائم دار الحار، و اما في ارواح المكاسب و غیره فلم يثبت الخمس. ان شاء الله غدا نتعرض لجمله من الوجوه تفصيل هذا البحث في كتاب الخمس لجمله من الوجوه، ثم بعد ان ننكر هذا الشيء و ان الخمس لا تختص بغنائم دار الحرب نذكر فقط اجمالا الموارد التي تعلق بها الخمس و ان شاء الله ننتهي من البحث. صلى الله عليه وسلم.